بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. مرحبا بكم الشيخ محمد. مرحبا. هذه رسالة من أحمد أبو سيل السودان، يقول في رسالته: عندنا في السودان شيخ مات وله قبة يزورها جمع غفير من الناس، والغريب أن الناس يأتون بالمجانين والمرضى لهذه القبة ويمكثون أياما عديدة باعتقادهم أن هذا الشيخ يشفي هؤلاء المرضى وهؤلاء المجانين، ما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال أن هذا العمل عمل محرم بلا شك، وهو مع تحريمه شرعا سفه عقلا، لأن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبة المضروبة على هذا القبر بمن أصيبوا بالجنون أو بالمرض من أجل استشفائهم بحضورهم إلى هذا المكان سفهاء في العقول، وذلك لأن هذا الميت ميت جماد، وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يدعون الأصنام بقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالميت لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، حتى إنه قد انقطع عمله كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدق جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان هذا الميت لا ينفع نفسه بعمل، فكيف ينفع غيره؟ ثم إننا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة الذين يأتون بمجانينهم ومرضاهم إلى هذا المكان يعتقدون أن هذا الميت يشفيهم بنفسه، فإن هذا شرك أكبر، لأنه لا يشفي من المرض إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفي. والأدوية التي يكون بها الشفاء ما هي إلا أسباب جعلها الله تعالى أسبابا، فالشفاء بها من شفاء الله عز وجل. فإذا اعتقد هؤلاء الذين يحضرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يشفيهم بنفسه، فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنهم اعتقدوا أن مع الله تعالى خالقا وشافيا، وهذا شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى في غير آية من كتاب الله أن أولئك الذين يدعون من دون الله لا ينفعونهم، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فنصيحتي لهؤلاء أن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو القادر على شفائهم. ولا بأس أن يفعلوا الأسباب التي أذن الله بها، سواء كانت أدعية شرعية أو أدوية مباحة أو غير ذلك مما جعله الله تعالى سببا للشفاء من هذا المرض. وأخيرا أقول إن هذه القبة التي بنيت على القبر الذي ذكره السائل يجب أن تهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، فكل بناية على قبر فإنه يجب على المسلمين أن يهدموها، لأنها من وسائل الشرك، والواجب على المسلمين عامة أن يقضوا على وسائل الشرك بالبرهان، وهو الدليل من الكتاب والسنة، أو بالسلطان، وهو تغيير ذلك باليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإنني أنصح إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنصحهم من مثل هذه الأعمال التي ابتلي بها كثير من الناس، حيث يتعلقون بمن دون الله عز وجل، يعلقون آمالهم به، يدعونه لكشف الضر وجلب النفع، مع أن الأمر كله لله عز وجل، ودعاهم هذا لهؤلاء المخلوقين شرك بالله. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف شيء من العبادة لغير الله كفر وشرك ولا فلاح معه. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أسأل الله لنا ولهم الهداية. شكر الله لكم. هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الحليم سليمان جدة، يقول في رسالته: ما حكم إذا كشفت المرأة وجهها أثناء قراءة القرآن الكريم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا بأس على المرأة إذا كانت تقرأ القرآن أن تكشف وجهها، ولا حرج عليها في ذلك، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه في هذه الحال يجب عليها أن تغطي وجهها، وذلك لأن المرأة لا يحل لها أن تكشف وجهها إلا لزوجها ولمن كان من محارمها، والمحارم هم الذين يحرم نكاحهم إياها بنسب أو سبب مباح، فكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح فهم من محارمها، مثل بل نقولها على سبيل الحصر، وهم أباؤها وإن علوا، سواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم، وأبناؤها وإن نزلوا، سواء كانوا أبناء أبناء أو أبناء بنات، وإخوتها وأبناؤهم وإن نزلوا، سواء كانوا إخوة من الأم أو إخوة من الأب أو إخوة أشقاء، وسواء كان الأبناء الذين تفرعوا منهم من أبنائهم أو أبناء أبنائهم أو أبناء بناتهم. والأعمام دون أبنائهم، والأخوال دون أبنائهم. وكذلك أبو زوجها، أبو زوجها من النسب وآباؤه وإن علوا، سواء كان آباؤه من قبل الأب أم من قبل الأم. وكذلك أبناء زوجها وإن نزلوا، سواء كانوا أبناء بناته أو أبناء أبنائه. هؤلاء هم محارم للزوجة. وأما أبناء العم وأبناء الأخ، وأما أبناء العم وأبناء الخال وأخو الزوج وأقاربه سوى أبائه وأبنائه فإنهم غير محارم للزوجة، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. وخلاصة الجواب أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة وجهها، ولا حرج عليها في ذلك إلا إذا كان حولها رجال ليسوا بمحارم لها، فيجب عليها ستر وجهها. هذه رسالة وصلتنا من يحيى عبده، جمهورية اليمن الشمالية، تعز. يقول في رسالته: زوج طلق زوجته وهو بغير شعور، إلا أنه عندما شعر بنفسه أخبروه أهله بأنه تلفظ بألفاظ الطلاق عدة مرات، والآن هو حائر ماذا يعمل؟ هل يعتبر طلق زوجته أم ماذا؟ يريد إجابة لهذا السؤال، بارك الله فيكم. إذا كان فقد شعوره من شرب خمر، وهو ما يعبر عنه بطلاق السكران، فإن أهل العلم اختلفوا في وقوع الطلاق منه. فمن أهل العلم من يقول إن طلاق السكران واقع عقوبة له على سكره، لأن السكر والعياذ بالله محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر. وقال أهل العلم: من اعتقد إباحة الخمر وهو ممن قد عاش بين المسلمين فإنه يكون كافرا، لاستحلاله محرما أجمع المسلمون على تحريمه فيكون بذلك كافرا. فيرى بعض أهل العلم لشدة جرم الشارب المسكر، يرى أنه من تمام عقوبته أن نؤاخذه بكل أقواله، ومنها الطلاق. فإذا طلق وهو سكران وقع الطلاق منه. ويرى آخرون من أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع، لأنه بغير شعوره وبغير إرادته، والأصل بقاء النكاح. وعقوبة السكران إنما تكون بضربه لا بمؤاخذته بأقوال لا يقصدها ولا يريدها. ثم إننا إذا عاقبناه بوقوع الطلاق فقد يكون عقوبة له ولأهله أيضا، لأن الطلاق يتعلق بشخص آخر غير المطلق، غير المطلق، وربما يكون له أولاد من هذه الزوجة فيحصل بذلك تفريق الأولاد وتشتيت العائلة. وهذا القول هو الراجح، أن طلاق السكران لا يقع. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على رجوعه عن القول بطلاق السكران، وأخبر أن سبب رجوعه بأنه إذا قال بوقوع طلاق السكران أتى خصلتين، حرمها على زوجها وأحلها لرجل آخر، وإذا قال بعدم وقوع طلاق السكران لم يأتي إلا خصلة واحدة، وهو أنه أحلها لهذا الزوج السكران. ولكن مع ذلك فإنه لو حكم حاكم من حكام المسلمين أي من قضاة المسلمين بوقوع طلاق السكران فإن حكمه لا ينقض. ونصيحتي لإخوان المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه السفاسف التي لا يستفيدون منها سوى تلاعب الشيطان بهم وبعقولهم. وقد ثبت من حيث الواقع أن السكر يؤدي إلى مفاسد كثيرة، لأنه مفتاح كل شر. كثير من السكارى والعياذ بالله يحملهم السكر على أن يقتلوا أنفسهم أو يقتلوا أحدا من أهلهم، وربما يحمله السكر على أن يفجر بأمه أو بأحد من محارمه. نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين العافية. هذه رسالة من المستمعة أم هيفا العراق بغداد، تقول في رسالتها: أنا متزوجة ولي بنت واحدة عمرها 12 سنة، والدتي امرأة كبيرة في السن، وأخواتي لم يعتنوا بها وتريد البقاء عندي، وزوجي لم يقبل أن تبقى عندي، وهي تريد أن تسكن عندي ولأنها ترتاح معي، وزوجي لا يوافق. ماذا أعمل؟ هل أترك زوجي وابنتي وأتفرغ لرعايتها أم ماذا؟ علما بأن إخوتي قد تزوجوا، أفيدوني بارك الله فيكم. من المعلوم أن البيت الذي تعيشين فيه مع زوجك هو بيت لزوجك، وأن له أن يمنع من شاء وأن يأذن لمن شاء في دخوله وسكنه. فإذا كان زوجك يمنع من أن تأتي أمك عندك في بيته فإن له الحق في ذلك، ولكني أنصحه بأن يكون مرنا وأن يأذن لأن تعيش أمك عندك في البيت لما في ذلك من الإحسان إلى أمك والإحسان إليك. وقد ندب الله تعالى إلى الإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأملي أن ينظر زوجك إلى أمك وإليك أيضا بعين العطف والرحمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا كان عيش والدتك عندك أطيب من عيشها عند أحد سواك، فالواجب، فالذي ينبغي أن يأذن الزوج بسكنها في بيته. بارك الله فيكم. أيضا تقول في رسالتها: لنا جار رجل مسن وعاجز، لا يصوم ولا يصلي قبل العجز وحتى الآن، وهو رجل شرير يتعدى على الناس ويتكلم عليهم بكلمات سيئة، علما بأن عقله سليم، ويطلب منا ومن الآخرين أن يساعدوه، ويطلب منهم الطعام، هل علينا أن نعطيه أم ماذا؟ علما بأنه لا يقبل النصيحة، أفيدونا بارك الله فيكم. إذا كان هذا الرجل كما وصفته السائلة لا يصلي ولا يصوم، فإنه لا حرمة له، ولا ينبغي أن يعينه بشيء يطلبه من أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك، لأن المرتد عن الإسلام حكمه أن يدعى إلى الإسلام، فإن أجاب وتاب إلى الله عز وجل من ردته قبل منه وصار له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، وإن امتنع واستمر على ردته فإنه يجب أن يقتل، وفي حال قتله على الردة لا يجوز أن يغسل ولا أن يكفن ولا أن يصلى عليه ولا أن يقبر مع المسلمين ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، لأنه ليس من أهل الرحمة والمغفرة، فإن الله تعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا كان هذا الرجل شريرا ولا عدوان على الناس، لكنه لم يحصل منه ما يجب الردة، فإنه ينظر إلى المصلحة، فإن اقتضت المصلحة أن يعان بشيء من الأمور أعين، وإن لم تقتضي المصلحة ذلك فإنه لا يعان، ويجب على ولاة الأمور أن يردعوا أهل الشر والفساد عن شرهم وفسادهم حتى تستقيم أمور الناس ولا تحصل الفوضى في مجتمعهم. شكر الله لكم. هذا الهادي محمد من السودان، هذا الهادي محمد من اليمن الشمالي، مقيم في اليمن الشمالي لواتعز، يقول في رسالته: احتلمت في ليلة شديدة البرودة يتعذر فيها الاستحمام، فقمت لصلاة الصبح وتيممت وصليت الصبح وجاء الظهر فنسيت الجنابة وتوضيت وصليت إماما، وجاء العصر فتذكرت الجنابة فقمت واغتسلت وأعدت صلاة الصبح والظهر، ولكن الجماعة تفرقوا، أرجو أن تفيدوني عن هذا العمل وعن صلاة الجماعة حكمها بارك الله فيكم، يقصد وعن مصير صلاة الجماعة. نعم. أما صلاتك الصبح التي صليتها بالتيمم نظرا لأنه لا يمكنك استعمال الماء لشدة برودته، فإن كان عندك شيء يمكنك أن تسخن الماء فيه أو أن تسخن الماء به فإن تيممك لا يصح، لأنه يمكنك أن تسخن الماء وتغتسل به ثم تصلي، وإن لم يكن عندك ما تسخن به الماء وخفت على نفسك من البرد وتيممت فإن صلاتك الصبح صحيحة بالتيمم ولا حاجة إلى إعادتها. وأما صلاة الظهر التي نسيت أن تغتسل عن الجنابة لها فإنها غير صحيحة، ويجب عليك أن تعيدها. وأما الجماعة الذين صلوا خلفك فإنه لا إعادة عليهم، ذلك لأنهم لا يعلمون عن جنابتك شيئا، وكل إمام فعل مفسدا في الصلاة لا يعلم عنه المأموم فإن صلاة المأموم لا تتأثر بفساد صلاته. حتى إن الإمام لو دخل في الصلاة ناسيا لحدثه ثم ذكر في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين لا تبطل بذلك، بل في هذه الحال إذا تذكر أنه على غير طهارة في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف من الصلاة. وأما بالنسبة للمأمومين فإنه يقول لأحد منهم تقدم يا فلان فأتم بهم الصلاة، فإن لم يفعل ذلك فلهم أن يتموها فرادى، ولهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، وصلاتهم صحيحة على كل حال. بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم ألف عين من السودان، يقول: إذا صلى الإنسان خلف إمام وهذا الإمام له بعض العقائد الباطلة وعنده بعض البدع، فما حكم صلاة من صلى خلفه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الصلاة خلف مبتدع لا تخلو من حالين: الأولى أن تكون البدعة موجبة للكفر، ففي هذه الحال لا تصح الصلاة خلف من اعتنق هذه البدعة، لكن من كان جاهلا لا يدري عنه حتى انتهت صلاته فإن صلاته خلفه صحيحة لأنه معذور بالجهل. والحال الثانية أن تكون البدعة غير مكفرة بل مفسقة، فالصلاة خلفه مبنية على صحة الصلاة خلف الفاسق، وفيها قولان لأهل العلم: والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لأن صلاته هو بنفسه صحيحة، فتكون صلاة من ائتم به صحيحة أيضا. ولكن لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يتحرى الإمام الذي يكون عدلا في دينه موثوقا في أمانته. بارك الله فيكم. أخوتنا المستمعين الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد إن شاء الله تعالى وأنتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.